يعني انت تقول لا ترانا مسلمون؟ ما قلت شيعة. هذا ما ردت عليه هو التفصيل، لكن انت قلت مختلف في رايك معه. إيه؟ كويس، هو هذا النقطه الرئيسيه. لا لا يقول ردت على ما خلاص كمل شيخ الكوران. في قاعده يا شيخ عثمان لا ينعقد من كلام ظهور الا بعد تمامه، قاعده بعلم البيان والعربيه بدرسوها الطلاب الصغار، اصبر عليه. أشكر الدكتور محمد الموسوي، أشكر الشيخ عثمان، أشكر أيضا الشيخ درويش، الشيخ صلاح الدرويش، صالح الدرويش، الشيخ صالح، على أنه عنده تفاصيل كثيرة ونقول كثيرة ويبدو سني متعصب، لكن أرضية القاسم المشترك وافق عليها، هذا شيء مهم ومحترم. أنا اقتراحي العملي بأن هذه الأرضية اللي هي قاسم مشترك هي ترى عندنا أكثر منهم، والسيد الخوئي في المكان اللي نقل عنه مصباح الفقاهة، أنا أولا أشكر الشيخ حسن الصفار اللي وضح، والشيخ عثمان قال لا أنه في تناقص، الواقع لا، مشتبه الشيخ عثمان في أحسن، يعني مقتضى الحمل على الأحسن أن نقول أنه مشتبه. أنا لما سمعت الفتوى من الشيخ عثمان تعجبت، سألت اثنين من خاصة تلاميذ السيد الخوئي قدس الله نفسه صدفة معنا في الحج، العلامة الشيخ فخر الدين الزنجاني والشيخ مسلم الداوري، قالوا أبدا لا يوجد. رجعنا إلى مصباح الفقاهة، أرجو أن تسمعوا عبارة السيد الخوئي اللي بترها الشيخ عثمان غفر الله له، يقول الأمر الثاني أنه يجب على العباد، هذا مصباح الفقاهة مجلد أول صفحة 247، أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله وبما جاء به النبي ضمن تركها جاحدا، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن إنكار هذا يستلزم تكذيب النبي فهو كافر، ثم يقول وإلا فلا ملازمة بين الإنكار والكفر، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية. هذا نص العبارة مع الأسف ما نقلها. أنا موضوعي فعلان ليس هذا، موضوعي أريد من هذه القاعدة الصلبة اللي استطعت أنت أن تستخرجها استخراج من أقطاب الوهابية والشيعة أن ننطلق في اقتراح لسمو الأمير عبد الله، يعني نجعل كلامه اقتراح. سمو الأمير عبد الله قال للمشايخ المتطرفين اللي هم أساس البلوى على المملكة وعلينا، قال لهم ما نبغي تكفير أحد، يعني أوقفوا سيف تكفيركم. بعدين قال لي، نقلوا لي شخصيات موثوقة أنه قال علماء الشيعة خلي يتصلوا بعلمائنا ويناقشوهم في هذه الأفكار والمباني في التشدد. في الواقع أن مشكلتنا التطرف والتكفير، تعرف معناه يا دكتور هاشم يا إخوة الأعزاء، تعرفوا لما يفتون بأن هذا كافر هذا كافر، هذا شرك هذا شرك، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى الله استغاثة أو توسل، بقول شرك. تعرف شو معنى شرك؟ يعني يجب قتله ويستباح ماله ودمه، يهدر دمه وأماله يقسم، وبناته زوجته سبايا لهالمشايخ المتطرفين أصحاب الفتاوى. هذا معناه، خلصونا، ارحموا بلدكم، ارحموا أنفسكم بالعالم استويتوا، ارحموا هذا البلد. شوف المملكة العربية السعودية كم أنفقت وتعبت واستنفرت كل طاقاتها للحجاج، بيجي الحاج من المطار أول ما بيسلموه بيهدوا له كتاب هدية، دليل الحاج والمعتبر ما شاء الله، وزائر مسجد النبي، يعني قبر النبي زيارته حرام؟ زائر المسجد ابدا، عندهم زيارة القبر غير واردة. بعد شيخ القرآن، شيخ القرآن، شيخ القرآن، لانه هذا موضوع نحن حنعود لمسائل كثيره، لكن الليله نحن في المنهج، في منهج الحوار اللي وصلنا اليه، اقترح عليك حتى نحصر النقاش شوي، لانه الموضوع فيه تشعبات كثيره لا تحصى، وبما انه ما فيش حد من الجماعه دي الموجودين والطبعين الكتاب حتى يردوا علينا، خليها لمناسبه اخرى. اذا عندك ما تضيف في منهج الحوار اللي هو الشيخ الموسى ركز عليه اليوم واخذنا فيه يعني ارضيه حتى نستفيد منها في مناقشاتنا الجايه ان شاء الله، المنهج احسبني مثل الدرويش. ما الدرويش ركز، الدرويش ركز على المنهج وقال اقول لك حاجه، الشيخ الدرويش ركز على المنهج وقال الكتب وتضبيطها وطلب من السيد الموسوي انه الان في العموم على المنهج. انا الان ناخذ راي الشيخ، راي السيد الموسوي، يعني انا غيرت موضوع الحلقه على اقتراحه لاني شفت انه الفكره اللي طرحها فكره مهمه وتعاوننا في المستقبل. انا اقترح مؤتمر لعلماء الشيعة والسلفيين في السعودية، في لبنان حاضرين نرتبه، في أي مكان يراد، لمناقشة التطرف وتكفير المسلمين بعضهم لبعض، ويكون للمستقلة دور في هذا الشيء. نحن المؤتمر إن شاء الله نستضيفه في الاستوديو هذا لأبو 50 متر مربع، المرة فاتت أخذنا فيه 20 من زعماء السودان عشان يعملوا السلام ووصلوا لاتفاقية قبل ما يعملوا مشاكل. هذا الدكتور غازي صلاح الدين لازم يعترف به. نعمل إن شاء الله المؤتمر وتحضر وانت شيخ الكوراني ومجموعة من الإخوان الآخرين. أنا أشكرك، وعلى كل حال خليك معنا باتصال ونرحب بك آخر مكالمة في حلقة اليوم. الوقت ضاغط جدا، ما زالوا 3 دقائق. أنا حجي كان تسجل الملاحظات، واصبروا علما أني الليلة 90% من الوقت مشان لكم أنتم. الشيخ عبد الرحمن دمشقية فاضل دقيقتين ونص تقريبا لنهاية الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحك الله يا دكتورنا الفاضل. دقيقتين ونص بس. انت شايف الجو مع بين الشيخ الموسى والشيخ الرحمن الخميس وهم زعلانين كمان. لا مو زعلانين، بس في اسئله يمكن نجيب عليها. لا يتكلم دقيقتين ونص، انا سمحت ما يقطعني. اوكي توكل على الله. دكتورنا الحبيب، اولا يا دكتور محمد، نحن نشرنا قول الشيخ بن باز عن قروية الارض في الانترنت، ولو فرضنا انه اخطا فان الله لا يدخل النار من يخطئ بالقول بكروية الارض، ولكنه يدخل النار من يدعو من دون الاموات، من يدعو الأموات من دون الحي الذي لا يموت. لكن تكفير المسلمين، أيه تكفير المسلمين عندكم. قلت لا تقاطعني دقيقتين ونص. يلا ما يكمل رأي، كمل مؤامرة لإنهاء كلام. لا ما في مؤامرة، المحبة. إحنا الأيام هذه عندنا المحبة بس. المهم الكلام يا شيخ كوراني يثبت إذا تتبعته أن آية التطهير المقصود بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من عادتكم البتر، بترتم ما قبل آية التطهير وما بعد آية التطهير حتى يتم ما تريدونه من أن الآية يراد بها أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الأمر المهم، الوهابية استعرض عقيدتهم مفتي لبنان سماحة الشيخ عبد الباسط فاخوري في كتابه صحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام صفحة 262، وعندي النسخة المختومة بختمه هو، يقول بأن ما دعا إليه الشيخ محمد بعد أن استعرض حوالي 6 صفحات من كتب من عقيدة محمد بن عبد الوهاب حسب ما ذكره في كتبه، قال وهذا هو عين عقيدة نبينا والأنبياء من قبله. هذا عين عقيدة نبينا والأنبياء من قبله، وهو مفتي معروف لا تقاطع، مفتي معروف في لبنان. أولا بالنسبة للكوراني، هو قال نحن مستعدون أن نناظر الشيخ عثمان الخميس في التوحيد لنثبت له أن عقيدته بوذية، وهو نفسه الذي يصف عمر رضي الله عنه بأنه محرف للقرآن، وإذا أعطيتني وقت أنا مستعد أن أسمعه كلامه بصوته أن عمر محرف للقرآن. الوقت ما فيه. وفي كتابه تدوين القرآن يقول أن عمر تآمر على القرآن، لكن على كل حال سلط الله عليه من حزب الدعوة ومن شيعته من يصفه بالمعمم المنحرف. على كل حال يفترض أن يرد الشيعة على من يدعي عليه الإجماع، فإذا سكتوا عن ادعائه الإجماع وأنكروه أمامنا حمل ذلك على التقية. بالنسبة للمنهج شيخ عبد الرحمن المشقية، لأنه دقيقة في منهج البحث هذه التفاصيل يا شيخ عبد الرحمن، سوف نأتي للتفاصيل في محاور مبوبة. الآن في المنهج كيف نناقش بعضنا، بماذا يستشهد بعضنا على بعض أو هذا الطرف على هذا الطرف. ما في مشكلة، أنا بس عندي طلب منك يا دكتور الله يبارك فيك. تفضل في الدقيقة البقت. الله يعيني على الدقيقة المتبقية. الشيخ حسن الصفار استشهد بقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أنا أتمنى المداخلة القادمة إما بصوتي وإما بصوتك الشجي يا دكتور أن تقرأ لي من آية رقم 83 من سورة الأنبياء إلى رقم 92 اللي آخرها إن هذه أمتكم أمة واحدة، لو قرأناها لتبين لك أن الأنبياء كانوا يقصدون الله لقضاء حوائجهم وكشف كرباتهم، ثم يتبين لك مخالفة الشيعة لهذه الأمة الواحدة. أي كفرهم؟ أنهم كفار؟ برأيك؟ لا تقاطعني. دعاء غير الله شرك، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب إذن اسمع يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ عبد الرحمن إذن إن شاء الله إذن حيكون موضوع وندي الشيخ الموسوي والشيخ عثمان الخميس وحضرتك إذا تيسر مبحث علمي هذا بالمحبة ونشوف لما ندعو إذا قلنا يا علي ولا يا حسين ولا يا سيدي فرج زي ما يقول ولا سيدي مش عارف مين في أهل المغرب العربي هل هذا مما يطابق الشريعة الإسلامية أو مما يخالفها ونكون بقلوب مفتوحة فيعرف المسلمون الصحيح الذي يرضاه الله ورسوله ويعرفون الخطأ الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يضاف موضوع من الموضوعات ذكرتكم أنا بقائمة نختارها ونحددها غدا نتقدم إن شاء الله في تمحيصها واتفاق عليها وحصر نقاط الخلاف والجواب على الشيخ صالح الدرويش والجواب على ما قيل لك. انتهى وقت هذه الحلقة نعود إن شاء الله غدا أول بعون الله نعطيك طوالي فرصة الشيخ محمد الموسوي فرصة للشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس شكرا لك على مشاركتك معنا الليلة. سيد الموسوي شكرا جزيلا على مشاركتك معنا الليلة. شكرا لكم يا مشاهدين الأعزاء الكرام أينما كنتم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا معنا بكرة الساعة 7 توقيت غرينتش العاشرة ليلا توقيت مكة المكرمة. حتى ذلك الحين هذا محمد الهاشمي.